أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء عزيز رحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وعد الله لا يخلف الله وعده. ولكن أكثر

أشد منهم قوة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا هم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق. الله الله الله أكبر. الله الله أكبر. وحدوه. الله الله. الله يبدأ الخلق. هذا الله وتعالى لما شاء. نعم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق. قادر. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله أكبر. الله يبدأ الخلق. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة. يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. الله ويوم تقوم يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون الله أكبر. فسبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين توجهون يخرج الحي من الميت فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين توجرون يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله أكبر

الله. ومن آياتك. أيوة أيوة الله أكبر. ومن آياتك. الله أكبر الله أكبر. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض من بعد موتها. فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياتك. ومن آياتك. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الله أكبر. ومن آياتك. ومن آياتك. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومن آياتك. يا عوم يا عوم ومن آياته الله الله الله أكبر الله الله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره اللهم صل على محمد قوة الله فوق كل قوة قوة الله فوق كل قوة سبحانه وتعالى جل شأنه ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومن آياته أنك ترى الأرض والسماوات بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته تقوم السماء والأرض بأمره الله الله أكبر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون

وأغطت ليلى وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبعدت الجحيم لمن يرى فأما من طغى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام رب به ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم.